الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو لأنها تحت عبد يسقط به أو لأنها تحت عبد. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو لأنها تحت عبد يسقط به مهرها ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. المؤلف هنا رحمه الله يريد أن يبين ماذا يترتب على الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج والفرقة إذا جاءت من قبل المرأة. في كلا الحالين إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو بعد الدخول. فإذا كان السبب الذي أدى إلى التفريق بين الزوجين جاء من المرأة، يعني بسبب المرأة، وكان هذا قبل الدخول فإنه يسقط حقها وليس لها شيء، لا تستحق نصف المهر، وبذلك ليست لها متعة أيضا، لا تستحق نصف المهر لأن التفريق جاء بسبب منها. كما لو أسلمت كان الزوج والزوجة كافرين ثم أسلمت الزوجة فإن النكاح هنا ما حكمه؟ يفسخ، يفرق بينهما بسبب إسلامها، لأنها هي أسلمت فيفسخ هذا النكاح بين الزوجين ولا يقر الرجل على نكاحه من هذه المرأة المسلمة ما دام كافرا. فهنا إذا كان هذا الأمر إسلامها قد حصل قبل دخوله بها بعد عقده عليها وقبل دخوله بها فإنها لا تستحق شيئا، لأن الأمر الذي أدى إلى الفسخ جاء من قبل من؟ من قبلها هي أو ارتدادها والعياذ بالله. كانت مسلمة وزوجها مسلم ثم ارتدت، هذا أيضا يترتب عليه الفسخ والتفريق بينهما. فإذا كان هذا قبل الدخول فإنها لا تستحق شيئا، لا تستحق شيئا. أو أرضعت، يعني كانت هذه الزوجة الرجل له زوجتان، زوجة كبيرة وزوجة صغيرة قبل الدخول، فأرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، فأصبحت الزوجة الكبيرة من أمهات من؟ من أمهات النساء، فيحصل التفريق بهذا السبب والفسخ بهذا السبب. لكن بسبب من؟ بسبب المرأة نفسها، لأنها هي التي أرضعت زوجة رجلها الصغيرة فأصبحت أما لها، فامتنع بعد ذلك استمرار هذا العقد فحصل الفسخ من قبلها أو ارتضاعها، كما لو كانت صغيرة فرضعت من امرأته فإنها تصبح بنتا له حينئذ، تصبح بنتا له، فيحصل التفريق بينهما فيفسخ هذا النكاح، فلا تستحق شيئا في مثل هذا الحال. أو فسخ لعيبها، يعني وجدها رأس العيوب المتقدمة، كما لو كان بها جذام أو برص والعياذ بالله، أو كانت رقاء مثلا أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور إذا أراد الزوج أن يفسخ النكاح بهذا السبب الموجود في المرأة، لأنه وجد فيها هذا العيب الذي أدى إلى طلب الرجل فسخ النكاح، فإنه ليس لها شيء. وكذلك إذا طلبت هي الفسخ لأنها رأت عيبا في الزوج يمنع من القبول به، فإنها حينئذ لا تستحق شيئا، لأنها هي التي طلبت الفسخ. نعم. أو إعساره، طبعا الإعسار ليس موجبا للتفريق بين الزوجين في حد ذاته، إلا إذا طلبت المرأة لم ترضى به بعد إعساره، كان موسرا فأعسر لا يستطيع الإنفاق عليها، فطلبت التفريق من الفسخ من القاضي، ففسخ القاضي النكاح، حينئذ لا تستحق المرأة قبل الدخول شيئا من المهر. نعم. مسألة: وإن كانت من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته نصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر، لقوله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نص على الطلاق وسائر ما استقل به الزوج في معناه، لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف المعوض، فإن عفت عن نصفها أو عفا هو عن نصفه جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما. نعم. هذا الشق الآخر هو أن يكون السبب الذي أدى إلى التفريق من الزوج نفسه، كأن طلقها مثلا قبل الدخول، أو خالعها، أو أسلم، أو ارتد، كل هذا موجب لماذا؟ للفسخ. فإنه في هذه الحال لها نصف المسمى، إذا كان هناك مهر مسمى فإنها تستحق نصفه إذا جاءت الفرقة من قبل من؟ من قبل الزوج نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآية نصت على ماذا؟ تفريق بسبب ماذا؟ الطلاق. طبعا الأمور الأخرى كلها في معنى الطلاق، لأنها من قبل الزوج فتكون في حكمها حكم الطلاق. فإذا حصل واحد من هذه الأمور من قبل الزوج بعد أن سمى لها مهرا، يعني حدد المهر ولم يدخل بها، فإنها تستحق نصف المسمى، إلا أن يعفو لها الزوج عن نصفه هو فتأخذ المهر كاملا، أو أن تعفو له هي عن النصف الذي تستحقه وهي رشيدة، إذا كانت هي رشيدة، لكن لو كانت صغيرة أو مجنونة أو من في حكمها فإنها لا، يعني يقبل عفوها، لا يقبل عفوها عن نصيبها. فإذا عفت فإن هي أو عفا هو فإن هذا أمر جائز، فيستحق المعفو له منهما النصيب الطرف الآخر. مسألة: وإن جاءت الفرقة من أجنبي كالرضاع أو وطء ينفسخ به النكاح، فعلى الزوج نصف المهر للآية، يرجع به على من فرق بينهما لأنه المتلف، فأشبه ما لو أتلف سلعة. يعني لو أن أخته مثلا، أخته أرضعت زوجته الصغيرة، ماذا يحصل حينئذ؟ هذه يفرق بينه وبينها، يفسخ النكاح بالنسبة للصغيرة قبل الدخول، لأنها أصبحت بنت أخته، أصبحت بنت أخته. فمن الذي أفسد نكاحها عليه؟ أخته الصغيرة. كم تستحق الآن من المهر إذا كان المهر مسمى؟ تستحق نصف المسمى، يدفع لها نصف المسمى ويرجع به على أخته التي أفسدت نكاحه منها. نعم. مسألة: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير، باقيا لم تتغير قيمته، صار بينهما نصفين للآية، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها لأنه نماء ملكها، والغنم بينهما نصفين للآية، وإن زاد زيادة متصلة. يعني الآن إذا قلنا بأن المهر يتنصف، متى يتنصف المهر؟ إذا كان مسمى قبل الدخول، وجاء التفريق من قبل من؟ جاءت الفرقة من قبل من؟ الزوجة، بسبب من جهة الزوج، فإن الزوجة تستحق نصف المسمى. هنا هذا المهر إن كان باقيا بحاله، كما لو سمى لها مهرا مقداره 10,000 ريال، فحصل التفريق بسبب الطلاق أو بسبب إسلام الزوج أو بسبب ردته أو نحو ذلك، فإن المرأة هنا تستحق نصف هذا المبلغ لأنه باقٍ بحاله، باقٍ بحاله. لكن إذا كان المهر مما يتصور فيه الزيادة والنقص، فالزيادة إما أن تكون متصلة أو أن تكون منفصلة. ما هو الفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة؟ الزيادة المنفصلة هي التي يمكن تمييزها عن الأصل، أما الزيادة المتصلة فهي التي لا يمكن تمييزها والفصل بينها وبين الأصل. يعني مثلا لو أنه أصدقها 20 من الغنم فولدت هذه الغنم، أولاد هذه الغنم زيادة أصبحت 30، فالعشر هذه زيادة أو ليست زيادة؟ زيادة، لأنها زيادة على 20 التي أصدقها، فهذه الزيادة منفصلة لأنه يمكن تمييزها عن الغنم. لكن لو أصدقها 20 فما ولدت لكن سمنت أو كانت صغارا فكبرت، هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، لا يمكن تمييزها. فهنا إذا كانت الزيادة منفصلة فالزيادة لها، لأن الأصل هذا الزيادة تبع الأصل، والأصل هو كان لها، ثم بعد ذلك هو له نصف المسمى الأصلي، له 10 من الغنم، فهي تأخذ نصف 10 20 وتأخذ الزيادة، لأنه هذا الزوج لا يستحق إلا نصف المسمى، والمسمى كم؟ كنصف ما فرضتم. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فنصف ما فرضتم، له النصف، نصف الشيء الذي دفعه هو. وإن زادت زيادة متصلة، هذه الزيادة المتصلة الزوجة هنا بالخيار، إن أحبت أن تأخذ أن تعطيه النصف، تعطيه من الغنم 10 بعد أن سمنه، أو أن تعطيه قيمتها يوم سمي المهر. يعني قبل سنة كانت قيمتها مثلا 300 ريال الواحدة، الآن أصبحت قيمتها الواحدة 400 ريال، فهي بالخيار، إما أن تعطيه النصف من الشيء الموجود الآن بعد الزيادة، وإما أن تمسكها هذه الزيادة لها هي وتعطيه قيمة النصف يوم أن فرض لها هذا المهر، لأنه لا يستحق إلا النصف يوم أن فرضه لها. نعم. وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، فإن دفعت نصفها زائدا لزمه قبوله لأنه أخذ حقه وزيادة. يعني ليس له أن يقول لا أقبل إلا قيمتها يوم أن سلمتها لها، لا، لأنها أعطته حقه وزيادة. يعني إذا سلمت له الغنم بعد الزيادة، نصف الغنم بعد الزيادة، فإنه يقول حينئذ قد حصل على نصفه وزيادة. نعم. فليس له أن يطالب بغير ذلك. وإن أخذ نصف قيمته يوم العقد فهو حقه من غير زيادة. مسألة: وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، فإن رضي بنصفها ناقصا فقد رضي بدون حقه، وإن أخذ نصف قيمتها يوم العقد فهو حقه لأنه نصف ما فرض، لأنه نصف ما فرض، وإن تلفت فله نصف قيمتها. يعني هذا الشق الآخر المقابل، قلنا إنها إما يعني الأمور ثلاثة، إما أن يبقى المهر على حاله فليس له وليس لها إلا نصف هذا المسمى، أو أن يزيد، فإن زاد إما أن تكون هذه الزيادة متصلة أو منفصلة، إن كانت الزيادة متصلة منفصلة فالزيادة لها وله نصف المسمى، وإن كانت الزيادة متصلة فهي بالخيار، إما أن تعطيه نصف المسمى، نصف المسمى الموجود بعد زيادته، أو أن تعطيه نصف قيمته يوم التسليم، هذا فيما إذا زادت. أما إن نقصت يعني كانت ثمانا فهزلت أصبحت مهزولة، فهنا إما أن ترضى بالنصف هي بحاله، وإما أن تطالبه بالنصف قيمتها يوم أن تماها لها. مثلا كانت قيمتها يوم العقد، يوم أن سمي لها هذا المهر، كانت الغنم تساوي 1400 ريال، ثم أصبحت الآن بعد أن أصبحت مهزولة تساوي 300 ريال الواحدة، فهي بالخيار إما أن تأخذ العشر هذه النصف، أو أن تطالبه بقيمة العشر هذه وقت التسمية يوم أن كانت ثمانا. نعم. وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد للآية، وقد تعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة. نعم. يعني إذا تلفت، نفترض أنها باعتها مثلا، أو أنها ماتت، أو احترق يعني هذا المال، فله نصف الغنم هذه مثلا، له نصف قيمتها يوم العقد، له نصف قيمتها يوم العقد، يوم أن سمي هذا المهر كم كانت تساوي، فله نصف قيمتها، لأن الشيء إذا تلف تعذر رده، تتعين قيمته حينئذ إن لم يكن من المثليات، إن لم يكن من المثليات، فأمثال هذه الأشياء ليست من المثليات، الغنم ونحوها ليست من المثليات، فتعين القيمة، والقيمة متى؟ يوم أن أعطاها له، أعطاها له. نعم. مسألة: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، لقوله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أمر بترك الكل لها وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فجعل هذا للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة بعد الدخول، بدليل قوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد به الجماع والخلوة والخلوة بها. يعني هذا الكلام المتقدم فيما إذا كانت الفرقة قبل الدخول، أما إذا كانت بعد الدخول فإن المرأة تستحق المهر كله، تستحق المهر كله، حتى وإن كان الفسخ بسبب منها، أسلمت أو ارتدت أو اطلع على عيب فيها فطلقها، كل هذا لا يبيح له أن يطالبها بشيء من المهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. تستحق المهر بالدخول، فليس له أن ينصفه حتى ولو كان السبب منها. يعني ما نأتي هنا نقول بعد الدخول إن كان السبب منها أو إن كان السبب منه، لا، بعد الدخول ليس له شيء، تستحق هي المهر كاملة. من أين جئنا بالكلام هذا؟ فيه آيتان تتعلقان بأحكام المهر المطلقات. آية تقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ما قال نصفوه أو لن تنصفوه. في الآية الأخرى قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. عرفنا أن هذه الآية في شأن من؟ في شأن من طلقت قبل الدخول. إذن الآية الأولى تكون في شأن من؟ في شأن من طلقت بعد الدخول، قال: فلا تأخذوا منه شيئا، وأيضا الحديث: فله المهر، فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. مسألة: وإن خلا بها بعد العقد وقال: لم أطأها، وصدقته استقر المهر ووجبت العدة، لما روى الإمام أحمد والأدرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وعن الشافعي لا يستقر المهر إلا بالوطأ. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعن أحمد مثل ذلك. إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة. رواه عنه يعقوب بن بحران ودليله قوله سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذه قد طلقها قبل أن يمسها. وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض والإفضاء الجماع. وقال وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وللأولى إجماع الصحابة. وما روي عن ابن عباس لا يصح. قال أحمد يرويه ليث وليس بالقوي. وقال رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث. قال ابن المنذر وحديث ابن مسعود منقطع. وروى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجد الصداق دخل بها أو لم يدخل. ولأن التسليم المستحق من جهتها قد وجد فيستقر به البدل كما لو أجرت دارها وتسلمها. فأما قوله من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنا بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض فقال الفراء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل. فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الشيء الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض. هذه المسألة فيما إذا خلى الزوج بزوجته الخلوة الشرعية الصحيحة. متى تكون الخلوة شرعية صحيحة؟ إذا كان الرجل مع زوجته فقط في مكان وزمان يمكنه وطئها هذه خلوة شرعية صحيحة. هذه عند العلماء يثبت بها المهر بالخلوة الخلوة الشرعية الصحيحة لكن كاملة لابد أن تكون مما يمكن فيه الوطئ. لكن لو خلى بها دقيقة أو دقيقتان لا يمكن أن يتصور في مثل هذا الحال أن يتم شيء. أما إذا كانت الخلوة مما يمكن حصول الوطء في مثله فإن المهر يستقر بها كما يستقر بالوطء الحقيقي. وهذا هو الرأي المشهور عند العلماء. لكن يروى عن الإمام الشافعي وعن غيره أنه إذا خلى بها ولم يطأها وصدقته أنها لا تستحق المهر. لكن الحقيقة هذه مسألة يعسر إثباتها. والقاعدة الفقهية المشهورة عند العلماء أن المظنة تقام مقام المئنة. ومن أمثلتها هذا الموضوع المظنة يعني الشيء المتوقع يقام مقام الشيء المتحقق الواقع. فإذا خلى الرجل أعرف بزوجته وخلى بها وأغلق الباب بينه وبينها ومكث معها مدة يمكن له أن يطأها هذه المعتاد بالرجل المتزوج أنه إذا فعل ذلك أنه في الغالب يطأ زوجته في مثل هذه الحال. فلذلك لا نسأل عن هذه المسألة نقول وطئها أو لم يطأها. إذا حصل هذا الموضوع فإنها تستحق المهر كاملا لأنه ليس هناك ما يمنعه من وطئها. هذه مثال لمسألة المظنة تقام مقام المئنة. وكذلك مثل لها العلماء بوطئ الرجل زوجته. إذا أولج الرجل ولا حياء في الدين أولج الرجل في فرج زوجته ثم بعد ذلك قام فإن الغسل يجب عليه ويجب عليها ولا يسأل هل أنزل أو لم ينزل لأن الوطأ هذا مظنة لماذا؟ هذا الفعل مظنة لماذا؟ للإنزال، يعني يتوقع منه حصول الإنزال غالبا، فلذلك يناط الحكم به وهو وجوب الاغتسال. فهنا نقول بأنه الخلوة الشرعية الصحيحة الكاملة التي يمكن للرجل في الأحوال المعتادة أن يطأ زوجته في مثلها، هذه تقوم مقام الوطأ الحقيقي، فتستحق الزوجة به ماذا؟ المهر كاملا. المؤلف قال وصدقته. لماذا قال المؤلف وصدقته؟ قال ادعى خلى بها وادعى أنها لم أنه لم يطأها وصدقته، رتب على هذا الكلام أنها تستحق المهر، فمن باب أولى طبعا إذا كذبته، إذا ادعى هو بعد الخلوة أنه لم يطأها فكذبته أنه لم يطأها فكذبته هي، فمن باب أولى، لأنه في الحال التي تصدقه فيها بعد الخلوة لا يقبل يعني منه هذا القول ولا يلتفت إليه، بل يجب عليه دفع المهر كاملا للزوجة. فكذلك يعني إذا كذبته من باب أولى، إذا قالت بأنه وطئني فمن باب أولى في هذه الحالة. مسألة: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فالقول قول من يدعي مهرا مثل مع منهما مع يمينه، فإن ادعت المرأة مهرا مثلها أو أقل فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، ويلزمه اليمين لأنه منكر. يعني إذا اختلف في قدر الصداق، الزوجة قالت الصداق 1000 وهو قال 500، أو الزوجة قالت الصداق 500 والزوج قال الصداق 1000، نصدق من؟ نقبل قول من؟ هنا نعود إلى مسألة مهر المثل، فالذي يدعي مهر المثل هو الذي يقبل قوله، يقدم قوله على قول غيره، لأن هذا هو الشيء الواجب عند التنازع. لو حصل نزاع مثلا أو لم يسمى مهر للمرأة، ما الذي يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. فإذا ادعت الزوجة، الزوج قال المهر 500، وكانت هذه 500 أقل من مهر المثل، ومهر المثل 1000، كان مهر المثل 1000، فالزوجة قالت المهر 1000، فمن الذي نقبل قوله في مثل هذه الحال؟ نقبل قول الذي يدعي مهر المثل، لأن العادة أن المرأة تأخذ مهر أمثالها، هذا نقبله منها. فإذا ادعت أقل من مهر المثل نقبل قولها أيضا. لماذا؟ لأنها لم تجد على مهر المثل، لم تجد على مهر المثل، متى نرد دعواها؟ لو ادعت أكثر من مهر المثل. أما إذا ادعت مهر المثل أو أقل منه فإننا نقدم قولها على قول الزوج. كذلك الزوج إذا ادعى مهر المثل، إذا ادعى مهر المثل أو أكثر منه فإننا نقبل، لأنه إذا ادعى مهر المثل هذا هو الشيء الذي يجب عند التنازع، وإذا ادعى أكثر منه إذا ادعى أكثر منه فإنه هو المتبرع بالزائد، فنقبل. نعم، قد يقول قائل لماذا نقبل مهر يعني قول الزوج فيما إذا ادعى أكثر من مهر المثل، لماذا نقبل قول الزوج فيما إذا ادعى مهر المثل أو أكثر من مهر المثل؟ لأن هنا في مثل هذه الحال قد الزوج تكون له مصلحة، إذا ثبت أنه دفع لها مثلا مهر المثل 1000، فهو قال بأنه دفع لها 1200 ريال، فنصف 1200 كم؟ 600، فهو أفضل له. فالذي يدعي مهر المثل هو الذي يقبل قوله، ثم بعد ذلك لأنه هو الباذل، يعني إذا ادعى الزوج أكثر من مهر المثل فهنا هو الباذل فيقبل قوله، أما إذا الزوجة ادعت أكثر من مهر المثل لا يقبل قولها، بل إذا طالبت بأكثر من مهر المثل، بل تعطى مهر المثل أو أقل منه إذا طالبت بأقل منه. طبعا أي واحد يقبل قوله، القاعدة عندنا متى نقبل قوله؟ كيف نقبل قوله؟ نقبل قوله مع يمينه، كل من يقبل قوله يقبل قوله، يعني كل من يقدم قوله على قول غيره لا بد من يمينه مع قوله. نعم، إلا أن تكون هناك بينة فإننا لا نحتاج إلى هذا. مسألة: وإن أنكر الزوج الصداقة فالقول قولها قبل الدخول وبعده، فإذا ادعت مهر مثلها فكذلك إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه وفاها أو أنها أبرأته من ذلك. يعني هذه المسألة يعني تتناول الموضوع من جانب آخر، فيما إذا ادعى الزوج أن الزوجة أبرأته من المهر، سواء كان هذا المهر مهر المثل أو أكثر أو أقل. ادعى الزوج أنها أبرأته، هي كذبته، نقبل قول من؟ نقبل قول الزوجة، لأن الأصل الإبراء من المهر، أو الأصل أخذ الزوجة للمهر، فلذلك إذا لم تكن للزوجة بينة على أنه أعطاها المهر أو أنها أبرأته منه، فإنه يجب عليه أن يدفع لها هذا المهر. هنا نعود في مسألة المهر إلى ما قلناه سابقا، ليس لها أكثر من مهر المثل، فإذا ادعت أكثر من مهر المثل لم يقبل قولها، بل لا تعطى إلا مهر. قال ابن قدامة رحمه الله: باب معاشرة النساء وعلى